هذا يقول نريد إجابة شافية عن عدم منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من قول ما شاء الله وشئت إلا بعد قصة اليهودي أو الرؤيا مع أنها شرك أصغر ويجوز السكوت عن الشرك وتأخير البيان عن وقت الحاجة. الجواب أن المانع من ذلك ما رواه أحمد في روايته بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. والمراد بحيائه صلى الله عليه وسلم حياؤه من المبادرة إلى النهي قبل أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك، كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.